الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. لا زال الحديث حول حساب الفرائض، وقلنا بأن الفريضة إما أن تكون بقدر السهام، وتقدم الكلام عن ذلك مفصلا، وثانيا إما أن تكون الفريضة أقل من السهام، وهو محل بحثنا هذا اليوم، وثالثا أن تكون الفريضة زائدة على السهام، أكثر من السهام. قبل الشروع في الحالة الثانية أو في القسم الثاني، لا بأس أن نطبق ما سبق بيانه. قلنا بأن الفريضة إما أن تنكسر على طريق واحد، أو أن تنكسر على أكثر من طريق. تقدم الكلام حول انكسار الفريضة على طريق واحد، قال: وإن انكسرت على أكثر من طريق، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، وإما أن لا يكون للجميع وفق، أو يكون لبعض دون بعض. ثلاث صور تقدم تفصيلها. ففي الأول، أي إذا كان للجميع وأن يكون بين عدد الفريق ونصيبه توافق، يرد كل فريق إلى جزء الوفق. ما معنى جزء الوفق؟ يعني نستخرج وفق عدد وفق العدد. مثلا بين الأربعة والعشرة توافق بالنصف، فنقول نصف العشرة خمسة، ونصف الأربعة اثنان. جزء الوفق عندنا نستخرج الأوفاق، ثم بعد ذلك ننسب الأوفاق، فإما أن تكون متداخلة، إما أن تكون متباينة، إما أن تكون متماثلة، إما أن تكون متوافقة. قلنا هذه الصورة لها أربع حالات. وفي الثاني وهو أن لا يكون للجميع، ويجعل كل عدد بحاله، يعني لا نحتاج إلى استخراج الأوفاق. وفي الثالث وهو أن يكون للبعض وفق دون البعض، نقول الذي له وفق يرد إلى جزء وفقه، يعني نستخرج وفقه، والذي لا وفق له يبقى على حاله. ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقى الأخرى بحالها. ثم بعد ذلك، إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة. إذن في كل صورة من هذه الصور الثلاث لها أربع حالات بالتفصيل الذي تقدم سابقا. فإن كان الأول وهو مثال على التماثل، اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل، قلنا نحن القاعدة أحد الأعداد ضرب أصل فريضة، يطرح مثالا المصنف على ذلك، وهو بعض الأمثلة تحتاج إلى السبورة، بعضها ما تحتاج. مثلا هذا المثال، قال: مثل أخوين لأب لهما الباقي، ومثلهما يعني أخوان لأم لهما الثلث، لهما الثلث، كلالة متعددة لها الثلث، الفريضة من ثلاثة لأنه لا يوجد إلا فرض واحد، فالفريضة مخرج ذلك الفرض ثلاثة. الأخوة لأم لهم الثلث، يعني لهم سهم واحد لأن ثلث الثلاثة واحد. وأخوة والأخوة من الأبوين لهم الباقي اثنان. الاثنان السهمان ينكسران على الأخوة من الأبوين أو لا ينكسران؟ لا ينقسمان لكل واحد منهما سهم. ولكن الكلال المتعددة أخوان من جهة الأم نصيبهما واحد، الواحد ينكسر على الاثنين. إذن السؤال هنا الفريضة انكسرت على فريق أو على فريق واحد أو على أكثر من فريق؟ على فريق واحد، ونحن محل كلامنا في انكسار الفريضة على أكثر من فريق. تجاوزنا البحث حول انكسار الفريضة على فريق، محل الكلام حول انكسار الفريضة على أكثر، وهذا المثال واضح أن الفريضة تنكسر على فريق واحد فقط. فما هي القاعدة؟ قلنا عدد الفريق المنكسر عليهم ضرب أصل الفريضة. عدد الفريق اثنان وهم أخوة الأخوة من الأم، ضرب أصل الفريضة ثلاثة تساوي الفريضة ستة. نستخرج النصيب الجديد، ما صعد به الفريضة اثنين، أخوة الأم نصيب أخوة الأم الأخوة من طرف الأم اثنان، ضرب نصيبهما السابق واحد لهما اثنان، وللأخوة الباقي أربعة. نعم قد يقال أن هذا المثال غير، لا ليس هو المطلوب. قال مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم، فريضتهم من ثلاثة لأن الفرض واحد، لا ينقسم على صحاح، ماذا نفعل؟ قال ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة ثلاثة، لأن هذه القاعدة عدد الفريق المنكسر ضرب أصل الفريضة. نعم ضرب، نعم يقول لا فريضتهم من ثلاثة لا ينقسم على صحة. نعم نعم هو المفروض المنكسر عليهم، بس هم اثنين اخوة من اب واثنين اخوة من ام. ضربت احد العددين وهو اثنان في الفريضة وهي ثلاثة، الفريضة هي ثلاثة فالناتج فصار ستة. سنستخرج النصيب الجديد، للأخوين للأم سهمان بينهما، يعني لكل واحد منهما سهم، وللأخوين للأب والأم أربعة لكل منهما سهمان. وإن تداخل العددان فما هي القاعدة؟ قلنا العدد الأكبر ضرب أصل الفريضة. مثال على ذلك ثلاث، قال مثل أخوة ثلاثة لأم، يعني كلالة متعددة لها الثلث، وستة أخوة لأب لهم الباقي، فالفريضة من ثلاثة لا تنقسم على صحة. واضح لماذا؟ لأن أخوة الأم نصيبهم الثلث واحد، والواحد لا ينقسم على ثلاثة، وأخوة الأب ستة لهم الباقي، الباقي هو اثنان، واثنان لا ينقسم على ستة، فتنكسر على أكثر من فريق. قال لا ينقسم على صحة. وأحد الفريقين نصف الآخر، ثلاثة أخوة لأم نصف ستة أخوة لأب، وأحد الفريقين نصف الآخر، فالعددان ثلاثة وستة بينهما تداخل، فماذا نفعل؟ فضرب الستة أكبر الأعداد، قلنا إذا كان امروا بنحو التداخل. فما هو القاعدة؟ العدد الاكبر ضرب اقلل. العدد الاكبر 6، لان بين 6 و3 تداخل، فالاكبر هو 6. نضرب 6 اقلل فريضة 3، 6 × 3 18. قال فاضرب 6 الفريضة وهي 3 تبلغ 18. ثم تستخرج النصيب الجديد. فنأتي 3 أخوة لأم، ما هو نصيبهم الجديد؟ فعدنا الفريضة بكام؟ 6. 6 ضرب النصيب السابق لهم 1، إذا نصيب 3 أخوة لأم 6، 6 × 1 = 6، لكل واحد منهما سهمان. وأخوة الأب لهم الباقي كم؟ 18 ناقص 6 أصمعت لكل واحد منهم أيضا سهم، لأنهم 6 أخوة. طبعا لاحظ هذا ما أشار إليه المحقق قدس سوبر، ولكن انظر إلى، لاحظ معي، قال 3 أخوة لأم زائد كم؟ 6 أخوة. أخوة الأم لهم الثلث، 6 أخوة لأب لهم الباقي. أولا الفريضة فاء كم؟ فريضة 3. نستخرج النصيب، نقول أخوة الأم نصيبهم 1، وأخوة الأب 2. الواحد ينكسر على 3 أخوة لأم، والاثنين تنكسر على 6 أخوة، إذا انكسرت على أكثر. فماذا نفعل نحن في هذه الخطوة؟ دائما نلاحظ النسبة بين عدد الفريق ونصيبه، يعني بين 3 أخوة لأم ونصيبه 1، فبين 3 و1 تمام. ونلاحظ النسبة بين عدد الفريق 6 أخوة لأب 6 ونصيبهم 2 بينهما توافق. إذا هذه من أي صورة؟ من الصورة الثالثة، أن لبعض الفرق وفق دون البعض الآخر، صحيح؟ فماذا نفعل؟ نطبق القاعدة. أول خطوة في القاعدة نستخرج الوفق، فنقول وفق 6 كم يساوي؟ بالتوافق يساوي 2 توافق بالثلث، لا بالنص، نعم بالنص، لأن 6 × 2 يقبلها القسمة على 2 توافق بالنص. إذا وفق 6 تقسيم 2 يساوي 3. استخرجنا الوفق، ثم بعد ذلك ننصب من، وهذا معنى جزء الوفق الثلاثة، الثلاثة هي جزء الوفق. نقول ننسب الثلاثة إلى ماذا؟ إلى عدد فرق غير المنكسر وهو 3 بينهما تماثل. أحسنتم، نسبنا الوفق إلى عدد الفريق الآخر وهو 3 بينهما تماثل. ما هي قاعدة التماثل؟ أحد العددين ضرب أصل ضرب أصل الفريضة، أحد العددين 3 أصل الفريضة تصير 9، 3 × 3 = 9. بعد ذلك الخطوة الثالثة، النصيب الجديد، نقول أخوة الأم 3 كم لهم؟ فعدنا الفريضة بكم؟ 3 نصيبهم السابق، إذا لهم 3 لكل أخ 1. وأخوة الأب 6 فعدنا الفريضة 3 نصيبهم السابق 2، إذا 3 × 2 = 6 لكل أخ سهم واحد. إذا الفريضة الجديدة المصنف قال كم؟ 18. وهنا نحن قلنا الفريضة الجديدة كم استخرجناها وفق القواعد التسعة. لهذا صاحب الجواهر قال الأولى أن تكون الفريضة في المثال من تسعة. الأولى كان الأولى أن تكون الفريضة من تسعة. قال والأمر سهل بناء على أن المراد هو توضيح المطلب. نعم نعم لا ما لا النتيجة هي واحدة مثل ما يقول الشيخ صحيح نتيجة تكون واحدة لأن هناك 18 فقط تعرف الضعف. نعم قال النتيجة هي واحدة لكن كان هذا أدق وفق القواعد التي أخذناها ولهذا حتى صاحب الجواهر قال هذا أولى أن تكون الفريضة لأن على وفق الخطوات التي بنيناها وإن كانت النتيجة هي واحدة. قال وإن توافق العددان فما هي القاعدة قلنا الوقت ضرب العدد الآخر ضرب أصل الفريضة الوقت ضرب العدد الآخر ضرب أصل بعبارة أخرى قلنا الوقت في العدد الآخر ثم الناتج في أصل الفريضة. قال وإن توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد في الآخر فما ارتفع الناتج اضربه في أصل الفريضة. مثال على ذلك لاحظنا 4 زوجات وستة أخوة الزوجات الأربع كم لهم ربع مع وجود الولد ستة أخوة كم لهم مع عدم الولد عفوا من الربع ستة أخوة كم لهم الباقي لهم الفريضة كم أربعة لأن عندنا فرض واحد وهو الربع فالفريضة مخرج ذلك الفرض إذن الفريضة أربعة. خب للزوجات ربع واحد الواحد تنكسر على الأربعة ولا تنكسر تنكسر لا تنقسم صحيحا وستة أخوة لهم الباقي ثلاثة الثلاثة أيضا لا تنقسم على الستة فنقول إذن الفريضة انكسرت على أكثر من فريق. قال مثل 4 زوجات و6 أخوة نعم فريضتهم 4 لا ينقسم صحاحا بين 4 و6 ماذا يوجد توافق بين 4 و6 يوجد توافق فما هي القاعدة وفق أحدهما توافق بالثاني بالنص بالقسم على 2 نقول وفق 6 3 وفق 4 2 فوفق أحدهما 3 ضرب العدد الآخر 4 3 في 4 12 في أصل الفريضة 4 12 في 4 48 قال وبين 4 و6 وفق وهو النصف فتضرب نصف أحدهما يعني وفق وفق أحدهما. لماذا قال نصف أحدهما؟ لأن بالنصف التوافق وهو 2 هذا 2 وفق كم؟ وفق 4 أو 3 وفق 6 فتضرب نصف أحدهما وهو 2 في العدد الآخر وهو 6 12 أو 3 4 نفس الشيء تبلغ 12 فتضرب الناتج ذلك في أصل الفريضة أصل الفريضة 4 4 12 48 فما ارتفع منه صحة يعني الأمثلة الجديدة. تعال إذا كانت 48 للزوجات صعدنا الفريضة بكم ب 12 ضربنا أصل الفريضة في 12 ما عاد في 4 48. فعدنا الفريضة ب 12 نصيب الزوجات السابق 1 إذا 12 في 1 12 لكل زوجة 3 أسهم بالقسمة على 4. الباقي للأخوة 6 أخوة 48 ناقص 12 كم؟ 36 لكل أخ بالقسمة على 6 6 بمقدار الفريضة. فما ارتفع صحت منه القسمة. لاحظ هذا المثال أيضا، هذا المثال 4 زوجات مع ماذا؟ 4 زوجات مع 6 أخوة لأب. 4 زوجات قلنا لهم الربع، 6 أخوة لهم الثلث. الفريضة كم؟ تساوي 4 لأنها مخرج ذلك الفرض. خب الفريضة 4، نقول من 4 زوجات ربع، ربع 4 1، ويا لستة أخوة الباقي 3، الواحد ينكسر على 4، 3 تنكسر على 6. ماذا نفعل نحن في هذه الخطوة؟ نقول نلاحظ النسبة، النسبة بين عدد الفريق الزوجات 4 ونصيبهن 1، بين 4 و1 يوجد 7، وبين 6 عدد فريق أخوة الأب ونصيبهم 3 يوجد توافق بكم؟ بالثلث. إذن هذه من أي صورة؟ صورة ثالثة، أن يكون لبعض الفرق وفق دون البعض نطبق القاعدة. أول خطوة في القاعدة نستخرج الوفق، فنقول وفق الستة بالقسمة على 3 كم يساوي؟ 2. الخطوة الثانية ننسب الوفق 2 إلى عدد الزوجات، عدد الفريق بين 4 و2 يوجد. نطبق نصعد الفريضة بقاعدة التداخل. ما هي قانون التداخل؟ أكبر العدد الأكبر ضرب أصل الفريضة. العدد الأكبر 4 أصل الفريضة تساوي 16، هذه الفريضة الجديدة. نقول إذن 4 زوجات نصيبهم الجديد، فعدنا الفريضة بكم؟ 4 نصيبهم السابق 1. إذن للزوجات 4 أسهم لكل زوجة سهم واحد، والباقي للأخوة 6 أخوة من أب لهم الباقي كم؟ أو فعدنا الفريضة 4 نصيبهم السابق 3 12 لكل أخ سهما. إذن كم فعدنا الفريضة هنا؟ 16. هنا قلنا كم؟ 48. من هذا أيضا صاحب الجواب قال لعل قال الأولى أو كان الأولى به أن يصعد الفريضة بكم؟ 16. صحيح. نعم نكتب هنا مضاعفة. أنا ما أقول المحقق خطأ. نعم. وإن تباين العددان فاضرب. خب إذا تباين العددان قلنا ضرب السهام في أصل الفريضة. نعم. لا هذا في الفريضة. وإن تباين صار السباق الوايرات بين الفريضة وبين حساب الفريضة. إذا كان تباين نضرب أحدهما في الآخر، هذا إذا كان نستخرج الفريضة. هنا نريد أن نستخرج أن نحسب الفريضة، حساب الفريضة. كيف نحسب الفريضة، يعني كيف نوزع الفريضة على الفرض من دون أن تنكسر. معنى الفريضة هي وجود عدد يقسم على السهام من دون أن يحدث كسر. وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر، والناقص تضربه في أصل الفريضة. فما اجتمع يعني الناتج اضربه في اصل الفريضة. مثال على ذلك، لاحظ المثال ما هو. لا بس هذا المثال سليم على وفق المثال. المثال غالية اسمه، لا لا بس المثال مثل اثنين اخوة لأم وخمسة أخوة لأب. الكلالة المتعددة لها الثلث، خمسة أخوة لأب لهم الفريضة تساوي ثلاثة. واضح هذا له كم سهم؟ واحد واثنين. نقول الواحد ينكسر على اثنين من الأخوة، والاثنين ينكسر على خمسة من ال، فماذا نلحظ النسبة؟ نلاحظ النسبة بين، لا لا، بين عدد الفريق والنصيب. اثنين أخوة من أم ونصيبهم واحد، يوجد تباين. وخمسة أخوة لأب ونصيبهم اثنين، يوجد أيضا. هذه من أي صورة؟ ثانية، أن لا يكون للجميع ولا يوجد وصف للجميع، بين عدد الفريق والنصيب. فنطبق القاعدة. أول خطوة في القاعدة ماذا نفعل؟ ننسب السهام، ننسب السهام يعني عدد الفريق اثنين و بين الخمسة والاثنين يوجد تباين. السهام يعني عدد فريق الزوجات وعدد فريق عدد فريق الأخوة لأم وعدد فريق الأخوة لأب. بين الخمسة والاثنين يوجد تباين، فنطبق القاعدة. القاعدة ضرب السهام في أصل ضرب السهام يعني اثنين في خمسة ضرب أصل الفريضة. ثلاثة اثنين في خمسة عشرة في ثلاثة يساوي، إذا الفريضة الجديدة ثلاثين. سنستخرج النصيب الجديد، نقول اثنين أخوة لأم، صعدنا الفريضة بكم؟ بعشرة، ضرب نصيبهم السابق واحد، إذا عشرة لأخوة الأم لكل أخ خمسة أخهم، ونصيب خمسة أخوة لأب الباقي، أو صعدنا الفريضة بعشرة ضرب اثنين نصيبهم السابق نصيبهم عشرين لكل أخ أربعة أخوة. قال وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر، يعني ضرب السهام. فنجتمع الناتج فاضربه في الفريضة، مثل أخوين من الأم لهما الثلث وخمسة من أب لهما الباقي، فريضتهم ثلاثة لا ينقسم على صفحة أن ينكسر، ولا وفق بين العددين، وفق بالمعنى الأخر، ولا تداخل، بل بينهما تباين بين الاثنين والخمسة. فاضرب أحدهما في الآخر، يعني خمسة في اثنين يكون عشرة، ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة، فالناتج ثلاثين. فما ارتفع، نعم ثلاثة أصل الفريضة، فما ارتفع منه يعني فما ارتفع الناتج ثلاثين. ثلاثين بعد ذلك مقسمون، نقول لأخوة الأم عشرة أسهم، لخمسة أخوة لأب عشرين سهم. قال تتمة، أي التتمة شرحناها في بداية بحث الإرث. العددان قلنا إما أن يكون بينهما تساوي أو تخالف، والتخالف إما تداخل او توافق او تباين. العددان اما متساويان او مختلفان. ما هما العددان المتساويان؟ هما اللذان يكونان من مرتبة واحدة، يعني 2 و2، 3 و3، 4 و4، وقلنا يسميان بالتماثل او بالتناسب. يقال اعداد متماثلة، اعداد متساوية، اعداد متناسبة. والمختلفان اما متداخلان او متوافقان او متباينان. العددان اللذان بينهما تداخل هو ان يكون القاسم المستراس من نفس العددين، ودائما يكون الاقل. مثل ماذا؟ 6 و3، تقول بينهما تداخل لان 3 هو القاسم المستراس. 2 و4، بينهما تداخل، القاسم المشترك 2 من نفس العددين. او بعبارات اخرى، هما اللذان يثني اقلهما الاكثر اما مرتين او مرارا. مثل 2 و4، 2 و4 العدد 2 ينفي، يعني يعدم العدد عدد 4. إذا أسقطنا من العدد 4 2 مرتين، يعني 4 ناقص 2 يساوي 2 و2 ناقص 2 يساوي، انتهى العدد 4 أو أكثر. مثل 2 و6، 3 مرات، 3 و3 و3، يعني ناقص 3 و ناقص 3 و ناقص 3 تفنى 6، ناقص 2، عفوا، ناقص 2 و ناقص 2 و ناقص 2 تفنى 6، إما مرتين أو مرارا، بشرط ولا يتجاوز العدد الأقل كـ2، نصف الأكثر، 2 و4 بينهما تداخل و2 لا يتجاوز، نصف الأكثر، نصف الأربعة بل مساوي له، لأن 2 يساوي نصف العدد 4. أو 2 و6، نصف 6 3، و2 العدد الأقل لا يكون أقل أو لا يتجاوز نصف العدد الأكبر وهو 6، وإن سميتهما بالمتناسبين أو المتماثلين، كالثلاثة بالقياس إلى 6 أو 3 بالقياس إلى 9، وكالأربعة بالقياس إلى 8 أو 4 بالقياس إلى 2، عسى كل بينها تداخل. وقلنا نحن الضابطة أن يكون القاسم المشترك من داخل عددين. والمتوافقان هما اللذان، قلنا التوافق هو أن يكون القاسم المشترك من خارج العددين لا يكون من داخله. نعم، والمتوافقان، شوف 9 و12، لا أترك هذا بأبيه. والمتوافقان هما اللذان إذا أسقط، أسقط مو أسقط، هما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر إما مرتان أو مرارا بقي أكثر من واحد. هاي القاعدة اللي قلناها نحن، قلنا ما هو قانون معرفة التوافق وما هو قانون معرفة التباين. قلنا إن بقي قبل الصفر واحد فالعددان متباينان، إن بقي أكثر من واحد فالعددان متوافقان. مثلا 4 و6، 6 ناقص 4 2، و4 ناقص 2 2، و2 ناقص 2 0. إذا قبل الصفر ماذا يوجد؟ 2. إذا أكثر من واحد، إذا بينهما توافق بين 6 و4. أما تعال إلى 7 و5، 7 ناقص 5 2، و5 ناقص 2 3، و3 ناقص 2 1، و2 ناقص 2 1 1، 1 ناقص 1 0. إذا قبل الصفر واحد، إذا العدد 70. إذا إن بقي قبل الصفر واحد فالعددان متباينان، إن بقي أكثر من واحد فالعددان متوافقان. قال والمتوافقان، هذا كله بيناه فيما سبق، هما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرتان، مرتان مثل ماذا؟ لا مثل عشرة واثنان، عشرة واثنان، كم مرة تسقط من العشرة من اثنان؟ مرة واحدة يبقى اثنان، بقي أكثر من واحد كالعشرة والاثني عشر، فإنك إذا أسقطت العشرة من الاثني عشر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما إذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما، يعني هكذا لا مو عشرة اثنا عشر ناقص عشرة يساوي اثنين، بعدين عشرة ناقص اثنين، يعني دائما القانون العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر مرارا، يعني هكذا. هذا بينا نحن في ما سبق، مثلا تقول 12 ناقص 10 يساوي 2، ثم 10 العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر 2 يساوي 8، ثم 8 ناقص 2 يساوي 6، ثم 6 ناقص 2 يساوي 4، ثم 4 ناقص 2 يساوي 2، ثم 2 ناقص 2 يساوي قبل الصفر بقي نعم، فهنا يصير توافق، إذا بقي اثنين توافق، إذا بقي ثلاثة توافق، إذا بقي أربعة بالربع، خمسة بالخمس، ستة بالسدس، ثمانية بالثمن، تسعة بالتسع، عشرة 11، إذا بقي قبل الصفر 11، يصير توافق بجزء من 11. نعم دقيقة الآن جايين بس أقرأ هذا جيب مثال. نعم قال فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا، مرارا يعني كلك نقص العدد الأكبر من العدد الأصغر، فنيت بهما، فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان كما في محل الكلام فهما يتوافقان ولو بقيا ثلاثة، مثل ماذا؟ ستة وتسعة، تسعة ناقص ستة، تسعة ناقص ستة ثلاثة، ستة ناقص ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ناقص ثلاثة، إذا قبل الصفر يوجد فهما يتوافقان بالثول، وهكذا فالموافقة بالثول، وكذا إلى العشرة، يعني إذا بقي أربعة توافق بالربع، بقي خمسة توافق بالخمس، ستة توافق بالسدس، وهكذا. ولو بقي أحد عشر، لو بقي أحد عشر مثل ماذا؟ 22 33، لا أروي يعني أبين لكم الخطوة هنا، بين 22 وثلاثة و... لا 33 ناقص 22 دعس، 22 ناقص 11 ناقص 11 صفر، إذا قبل الصفر هنا ماذا؟ 11، إذا نقول هنا يوجد بينهما توافق في جزء من أحد عشر، ماذا؟ نعم، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ كيف نستخرج الوصف؟ نقول بما أنهم يتوافقان بجزء من أحد عشر، كم وصف 22؟ وصف 22 إن قسمنا على 11 لأن يتوافقان بجزء من أحد 22 تقسيم 11 2، إذن وصف 22 2، وصف 33 بالقسم على 11 تساوي 3، إذا وفق 22 2 وفق 33 3، فإذا في القاعدة هنا، القاعدة نحن في تصعيد الفريضة ماذا نقول؟ نقول الوفق العدد الآخر. لو أخذنا وفق 22 مين في العدد الآخر 33 كم يساوي؟ 66. أو وفق 33 3 في العدد الآخر 22 يساوي تصعيد الفريضة بهذا السؤال. أو مثلا تعال إلى مثال آخر، 80 و100 ناقص 80 20 80 ناقص 20 60 60 ناقص 20 40 40 ناقص 20 20 ثم 20 ناقص 20 يساوي قبل الصفر ماذا؟ إذا نقول بينهما توافق بجزء من العشرين، بجزء من العشرين. إذا التوافق ننسب الجزء إلى العدد الذي بقي قبله. فهنا إذا قلت لك ما وفق 80 قسم 80 على كم؟ على 20 كم؟ 4. ما وفق 100 قسمها على 20 5 وهكذا. نعم لهذا يعني ننسب الجزء إلى نفس العدد الباقي قبل الصفر. قال في الموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة، ولو بقي 11 مثل ماذا قلنا المثال؟ مثل 22 و 33 فالموافقة بالجزء منها يعني مما بقي، تقول بجزء من 11، بجزء من 20، بجزء من 30، بجزء من 12، بجزء من 13 وهكذا. أما المتباينان قلنا المتباين الذي لا يوجد بينهما قاسم مشترك أصلا، أو بقانون إذا بقي قبل الصفر واحد فبين العددين تباين، مثل 7 و5 كما مثلنا. والمتباينان هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر إما مرة أو مرارا بقي واحد، أما إذا بقي أكثر من واحد فالعددان بينهما توافق. مثل 13 و20 فإنك إذا أسقطت 13 بقي 7، فإذا أسقطت 7 من 13 بقي 6، فإذا أسقطت 6 من 7 بقي 1. يعني 20 ناقص 13 كم؟ 7 وهكذا. واضح المسألة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالقسم الأول، ثم يأتي الكلام حول القسم الثاني. القسم الثاني وهو أن تكون الفريضة قاصرة على السهام، أن تكون الفريضة أقل من السهام. هنا عندنا صورتان كما هو مبين على اللوح. الصورة الأولى إما أن تنقسم الفريضة بدون كسر أو أن تنكسر. إذا انقسمت الفريضة بدون كسر لا يوجد بحث، يعني لا يوجد تصعيد للفريضة، لا نحتاج إلى عملية تصعيد. مثال على ذلك، لو خلف الميت أبوين وزوج و5 بنات، للأبوان سدسان، للزوج الربع، لـ5 بنات بنتان فصاعدا ثلثان، الفريضة كم؟ ليش معه بين الأربعة والثلاثة ماذا يوجد؟ تباين. فنضرب 4 في 3 بين 12 و6 يوجد تداخل في العدد الأكبر 12. واضحة؟ للأبوين نقول 12 الفريضة على المخرج 6 يساوي 2 ضرب البسط 1 يساوي 2. نعم ضرب 2 يساوي 2 في 2 4 لكل واحد منهما فهمان أبوان الزوج نقول تقريبا 12 المخرج 4 12 على 4 3 ضرب البسط 1 يساوي 3 لخمس بنات الباقي في مثال لهم 12 على 3 يساوي 4 ضرب البسط 2 يساوي 8 المجموع 8 و 4 12 مع 3 15 كم ينقص على الفريضة 3 اذا المجموع نقول 15 15 3 اذا الفريضة اقل من السهام الفريضة 12 ومجموع السهام 15 هنا يدخل النقص على من يدخل النقص على البنات فيكون نصيب البنات النهائي كم نقصهم منهم 3 5 مثال آخر كلالة منفردة ما معنى كلالة منفردة يعني أخ أو أخ واحدة من جهة الأم لها الثلث أختان لأب ثلثان الزوج لهم نصف الفريضة كم بين 2 و 3 تباين 3 في 2 6 و 6 تماثل أحدها إذا الفريضة من 6 للكلالة المنفردة ثلث يعني واحد والنصف للزوج عفوا للأختين ثلثان 4 والنصف للزوج 3 4 و 3 7 7 و 1 8 إذا ماذا نجد؟ نجد أن الفريضة 6 وعدد السهام 8 إذا الفريضة أقل من عدد السهام فيدخل النقص على من؟ على الأختين من جهة الأب يدخل النقص على الأختين لأب فيكون نصيبهم 4 نقص منها 2 يكون نصيبهم 2 2 و 3 5 1 6 بقدر الفريضة مجموع النهائي نقول 1 زائد 3 زائد 2 يساوي لا نعم 2 3 5 1 6 هاي المجموع بعد ادخال النقص اذا ماذا وجدنا ان الفريضة انقسمت بدون حدوث كسر بعد دخول النقص الفرض الثاني ان تنكسر الفريضة سنطبق هذا القانون عدد المنكسر عليهم ضرب اصل مثال أبوان زوج ثلاث بنات للأبوين ثلثان للزوج الربع لثلاث بنات ثلثان الفريضة كم؟ 12 مثلا المثال أيضا الأنصبة واحدة نقول للأبوين ثلثان من 12 أربعة مثلا المثال للزوج الربع للزوج ثلاثة للبنات ثمانية المجموع 4 زائد 3 زائد 8 يساوي 15 إذن أكثر من الفريضة فالفريضة 12 أقل من مجموع السهام 15 فهنا يدخل النقص على من؟ يدخل النقص على البنات فالناتج ماذا سوف يكون للأبوين لاحظ معي للأبوين كم 4 للزوج 3 للبنات 5 كم بنت عندنا 3 بنات الخمسة تنقسم على الثلاثة أو لا تنقسم إذا هنا تنكسر وهذا معنى أن الفريضة تنكسر لا تقسم على ثلاث بنات نفس هذا المثال بس كانت عندنا خمس بنات في المثال الأول ولهذا خمس بنات نعم كان لهم خمسة لكل واحد منهم سهم أما هنا أما هنا بعد إدخال النقص انكسرت الفريضة، أي أن خمسة لا تنقسم على ثلاثة، فنطبق القاعدة تصعيد الفريضة. ما هو عدد المنكسر عليهم؟ ثلاثة البنات، فريق البنات في أصل الفريضة 12، أصل الفريضة كم؟ 36. نستخرج المصير الجديد، نقول للأبوين فعدنا الفريضة بكم؟ بثلاثة، نصيب الأبوين السابق 4 12، لكل أب 6، للزوج فعدنا الفريضة بثلاثة، نصيبهم السابق 3 9، للبنات الثلاث فعدنا الفريضة بثلاثة ضرب نصيبهم السابق 5 15، لكل بنت 5 سهام. اجمع 15 و9 و12 كم؟ 36، بقدر الفريضة المجموعة. نعم 36 بقدر الفريضة. هذا إذا كانت الفريضة أقل من السهام. هذه المسألة اللي عبرنا عنها بمسألة العول، في مسألة العول. قال لاحظ معي، القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة على السهام أقل. نحن ذكرنا في مسألة العول أن الفريضة إنما تقل على عن مجموع السهام متى؟ لابد بدخول الزوج أو الزوجة، ولهذا قال ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة. مسألة العول مثل أبوين وبنتين فصاعدا، إما مع زوج له الربع أو زوجة لها ثم. المثال الأول أبوان وزوج وبنتين فصاعدا، نحن طرحنا 5 بنات، أو أبوين لهما ثلثان وبنت وزوج، أو أحد الأبوين. فنلاحظ الأبوين ثلثان للبنت، نصف للزوج الربع، أو أحد أبوين ثلث وبنتين فصاعدا ثلثان مع زوج الربع، فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما أدنى. لماذا؟ لوجود الولد، مو حاجب ولد أو حاجب، ولكل لأن الولد يحجب الزوج والزوجة من نصيبهما الأعلى إلى نصيبهما الأدنى. نصيب الأعلى للزوجة كان ربع، والزوج النصف، ولكل واحد من الأبوين السدس، وما بقي فللبنت أو البنتين فصاعدا. ولا تعول الفريضة، ما معنى ولا تعول الفريضة أبدا؟ يعني ولا تنكسر الفريضة، الفريضة تكون بقدر السهام. طبعا إذا قلنا بقدر السهام لا يوجد رد في التالي. نعم. لا يوجد لا تعول الفريضة أبدا، يعني لا الفريضة تكون بقدر السهام. وكذا أخوان لأم، يعني هذا مثلا تلاحظ القسم الأول، يعني ما معنى ولا تعول، يعني تنقسم الفريضة بدون كسر، تنقسم الفريضة بدون كسر. وكذا وكذا إخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم، أو لأب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الأم، كلالة الأم يعني أخوة الميت من جهة أمه، مع أخت وزوج. ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى باعتبار عدم وجود الولد، وهو الزوج يأخذ النصف والزوجة الربع. ويدخل النقص على من؟ على الأخت او الاخوات للاب والام او للاب خاصة. فان انقسمت الفريضة عفوا هنا قوله ولا تعول الفريضة لا يوجد نعم لان العود معنى النعم ولا تعول يعني في الامثلة وبنتو بين الامثلة هنا لا يوجد نقص ولا تعول الفريضة ابدا لا يوجد نعم اما هنا يوجد نعم ويدخل النقص على الاخت او الاخوات للاب والام او للاب خاصتان. فان انقسمت الى عالم توجد صورتان اما ان تنقسم من دون كسر او تنكسر. فان انقسمت الفريضة على صحتين فبها يعني لا يوجد بحث يعني لا يوجد تصعيد للفريضة في الصورة الاولى. وإلا ما معنى وإلا يعني إذا انكسرت الفريضة فما هو القانون؟ ضربت سهام من انكسر عليهن النقيض في أصل الفريضة عدد المنكسر عليهم في أصل الفريضة. مثال الأول المثال الذي بيناه أبوان وزوج وخمس بنات فريضتهم 12 للزوج 3 وللأبوين 4 ويبقى 5 للبنات بالسوية. نفس المثال الذي بيناه على اللوح هو نفس المثال. أي مثال اللي بيناه هذا المثال الأول أبوان زائد زوج 5 بنات. ومثال الثاني مثال الأول يعني عدم انكسار الفريضة. مثال الثاني أن تنكسر الفريضة كانت البنات 3 يعني نفس المثال الاول لكن بدل 5 بنات يفرضها 3 بنات يريد يقول حتى تنكسر يعني. ومثال الثاني كانت البنات ما معنى كانت البنات 3 يعني نفس المثال الاول لكن بدل ان تقول 5 بنات اجعلها 3 بنات يعني ابوان وزوج و3 بنات. المثال الذي على اللوح كانت البنات 3 فلم تنقسم الخمس عليهم الخمس لا تنقسم على 3 فنصعد الفريضة ضربت 3 في أصل الفريضة. هذا المثال 3 في أصل الفريضة 12 تطلع 36 نستخرج النقيض الجديد للأبوين 12 للزوج 9 للبنات 15. نعم خالد. نعم لا لا هنا يريد أن يبين أنه ليس دائما وجود زوج يسبب لنا عولا لكن يفترض في العول ثبوت الزوج لكن لا أن الفريضة تعود بمجرد أن يدخل الزوج. قد يوجد زوج ولا يحدث عول لكن يستحيل أن يحدث عول أو نقص من دون وجود زوج. يأتي الكلام إن شاء الله في القسم الثالث والحمد لله رب العالمين.